السائل خالد ألف ألف الرياض يقول: فضيلة الشيخ، نصلي في بعض الحدائق العامة، وهذه الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة كريهة، وهذه المياه علمت بأنها مصفاة من مياه المجاري، أرجو إيضاح ذلك مأجورين. إذا كانت هذه المزارع التي تصلون عليها والتي تسقى بالماء المنبعث من المجاري نعم، وتجدون رائحة النجاسة، فإنه لا يجوز لكم أن تصلوا عليها لأنها نجسة، ولا أن تجلسوا عليها وهي ندية أو ثيابكم ندية، لأن النجاسة في هذه الحال تنتقل من الأرض إلى ثيابكم. أما إذا كانت الرائحة ليست رائحة نجاسة وخبث، وإنما هي رائحة تعفن الماء أو الطين، فإن هذا لا بأس به، لأن تعفن الماء أو الطين لا ينقل الماء عن طهوريته إلى النجاسة. بارك الله فيكم.